يقول هل يقاس بقية الكفار على أهل الكتاب في الإخراج مثل ما قال مسلم حتى لا أدع فيها إلا مسلما، ما يبقى فيها الأصل لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم. يقول هل يجوز إدخالهم إلى الأوطان للتجارة وغير ذلك مثل ما أخبرناكم للعبور، أو يحضر البضاعة ويخرج أما يقيم لا. يقول هل بلاد الشام والعراق من جزيرة العرب؟ أطراف منها، أطراف منهما من جزيرة العرب. يقول لماذا لم يخرج يهود خيبرا من جزيرة العرب إلا في عهد عمر؟ لأن في عهد أبي بكر رضي الله عنهم كانوا منشغلون بأعظم من ذلك، وهو ارتداد الناس عن الدين، فلو تركوهم ارتد كثير من الناس وظنوا أن بموت المسلم انتهى الدين. طيب إبراهيم، عمر بن الخطاب وين أجلاهم؟ أيه خيبر أجلاهم وين؟ وين الشام؟ أجلاهم إلى تيماء، أجلاهم إلى تيماء ولا لا؟ إلا تيماء، ها؟ لا تيماء، تيماء تقع الشرق جنوب تبوك، شيء يسير، وهي من جزيرة العرب. بعض أهل العلم يرى أنها خارج جزيرة العرب لأن عمر أجلاهم فقالوا هي حد جزيرة العرب، وبعض أهل العلم قال لا، كان عمر يظن أنها من الشام وهي من جزيرة العرب. يقول ما حكم الجزر التي حول جزيرة العرب؟ هل لها نفس الحكم؟ لا، الحد خلاص ينتهي، ما بعده ما يدخل في المحدود. يقول ما أهل يجوز إنشاء معابد اليهود ونصارى جزيرة العرب مع الدليل مثل ما قال مسلم حتى لا أدع فيها إلا مسلما؟ إذا كان موجود مسلم باب أولى أماكن تعبدهم. يقول ما صحة قول أن جزيرة العرب هي الحجاز فقط؟ لا، بعض أهل العلم يرى العكس، يرى أن الحجاز ليست داخل في جزيرة العرب، لكن هذا غير صحيح، فلا هذا صحيح ولا هذا صحيح. فالصحيح أن الحجاز من جزيرة العرب. إذا قيل ما هو الدليل؟ الدليل المسلم قال جزيرة، الجزيرة محاطة بالبحار، فهي محاطة بالبحار الثلاث مع الجهات الثلاث، واختلاف العلماء في الشمال أين جزيرة العرب، هل إلى تيمة أو بعد تيمة. يقول ما يحكم استخدام العمالة غير مسلمة؟ ما يجوز، لا، الحديث واضح، ولا يقدم جزيرة العرب إلى المسلم. يقول هل إخراج خاص بأهل الكتاب دون غيرهم؟ لا، لكن في زمن قد يضعف فيه المسلمون عن إخراجهم، مثل ما قاتل الصحابة رضي الله عنهم المرتدون في اليمامة كانوا أشداء فقاتلوهم ولم يستطيعوا إخراجهم، فيبقون والإثم على نفس من بقي من أهل الكفر فيها، ما تركوا ديارهم. وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه ما أخرج اليهود ولا النصارى من جزيرة العرب لما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أمور عظام كقتالها الردة. يقول لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أخرجنا اليهود حيث لم يخرج أهل خيبر من جزيرة العرب، في لفظ لئن عشت، لكنها ما تم سلم، لأن هذا من أواخر ما قاله المسلم. وفي حديث ابن عباس في البخاري أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، يعني في آخر حياته قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد على ما كنت أجيزهم. قال الراوي ونسيت الثالثة. يقول ما هو حد جزيرة العرب من الشمال؟ بأسهل لكم كثير، مثل هذا البحر الأحمر هذا خليج العقبة صحيح كذا ولا لا؟ هذا لجهة المملكة. نهاية هذا البحر حط خط وتوجه شرق، هذا هو حد الشمال. ليه جعلناها الحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال جزيرة، نهاية الجزيرة البحر، هذا في نهاية البحر نضع الخط، وهنا بحر بحر بحر ما عندنا إشكال فيه، الإشكال في الشمال. وهذا القول هو أقرب الأقوال، لأنه هذا نهاية الجزيرة. يقول إذن عمر بن الخطاب بإقامة بلول المجوسي الأدب على الجواز؟ لا، كان يظهر الإسلام، كان يصلي، يعني كان مجوسيا منافقا. ولما قتل قال لم أنهكم عن قتل هؤلاء العلوج في الجزيرة، كان يظهر النفاق. نعم. هو المقصود اللبس اللي عند بعض الناس، يظن إذا وجد كافر في جزيرة العرب يجب قتله. لا، مثل لو أخرج مثلا كافر فخذه نقتله، لا، هذه معصية ما يوجب استحلال دمه. طيب يا ربيع، بسألك لماذا يعني لم يخصص اليهود والنصارى فقط؟ ها؟ طيب وش الدليل على أنه غير اليهود والنصارى يجب إخراجهم؟ طيب أعطنا حديث. ها لا داعي لمسلمة. طيب لفظ ثاني، أخرجوا المشركين، كل مشرك قال الكتاب وغير الكتاب، يعني من الحديث هذا الإنسان يحمد الله عز وجل. يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجزيرة يهود ونصارى ووثنيون، وفيها مجوس، الحمد لله إن الآن أصبحت راية الإسلام هي الرافعة المرتفعة فيه، ويمنع إظهار أي شيء من معالم الشرك مثل قبور أو أضرحة أو كنائس. فالإنسان يحمد الله عز وجل. فإذا كان هذا في آخر عهد المسلم وهم موجودون وفي قوة المسلم، فالإنسان يقول يحمد الله على الهداية وطمس معالم الشرك. فلا يأخذ الإنسان باب ويترك باب. الإنسان جلس 23 سنة ومع ذلك ما أخرجهم وأوصى بإخراجهم، وجاءت خليفة بعده وما أخرجهم، ثم عمر وأجلاهم، والآن الإنسان الحمد لله ينشأ وهو ما رأى كنيسة ولا رأى معبد يهودي ولا رأى ضريح. هذه نعمة كبيرة على الإنسان، حتى يكون قلبه صاف لصفاء بيئته من أمور الشرك. وهذا في الغالب إيمانه يكون أقوى ممن نشأ عند كنيسة أو غيره، أو يشاهد الكنيسة وهكذا. يقول إذا وجد بعضهم لضرورة يوجد هنا كالمهندسين ونحو ذلك، هو السائل أجاب قال ضرورة، إذا ضرورة ينهي الضرورة ويعود. يقول الفرق بين مكة وسائر الجزيرة في دخول غير المسلمين، ايش تقول؟ يعني أنا بسألك سؤال غير السؤال هذا عشان يتضح السؤال هذا. لو قال شخص النهي أتى في مكة فقط، الله يقول يا الذين آمنوا إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، كيف تقول أنتم جزة العرب كاملة؟ يقول الآية كانت متقدمة لإخراج المشركين من جزيرة من مكة، ثم الحديث عمم لما قوي الإسلام. طيب بسألك يا سليمان، لو وجد من كافر شيء خارق العادة، تمام، وشو نقول له مثلا في كتاب بسرعة يخلصه، وش يقول؟ ها ما هي كرامة؟ نقول لا يمكن أن يكون للكافر كرامة أبدا. تقول ما الفرق بين لفظ المعجزة ولفظ الكرامة؟ المعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء. أقول لا يدخل في السر في السحر ما يسمى هذا الأيام بالسيرك. أي السيرك نوع من السحر. في فتوى من لجنة دائمة شيخ باز الله يرحمه معه بينوا هذا نوع من السحر وهذا منكر ولا يجوز حتى حضورها. إن معاوية بن الحكم لما سلم قال نأتي الكهان قال لا تأتيهم ما يجوز النظر إليهم ولا حضورهم. اشرح لو أقر ثم أنكر القبض ثم سأل فلو ثم سأل حلاف خصمي فلو ذلك. ايش معنى هالكلام؟ مثل لي. باع رجل لرجل عمار. ايوه قال ايوه انكر الاسلام. ايوه هذه ولا المسألة اللي بعدها؟ المسألة اللي بعدها اذا انكر البيع. طيب كذا يعني مثل ايش المسألة اللي ايه يعني لو مثلا أنا بعطي ليامي قلت له بعطيك جوال هدية ثم ليامي قال أنا قبضت هو يبغى يأخذ مني لو جيت قلت لا صح أنا وهبته بس أنا ما قبضته وش الحكم؟ من اللي يحلف فينا؟ ها؟ يحلف إنه ما قبض ولا العكس؟ من اللي يحلف الحين عندنا؟ اللي يحلف هو ولا البراء؟ البراء هو اللي هداه الجوال. من اللي يحلف؟ لا لا العكس اللي يحلف اليامي. فلو يسأل خصمه الحين هو هذا مقر وخصمه ذاك يقول له منكر وهو لو قال ما عندي مانع أعطيه الجوال كيفه بس خلي يحلف أني قبضته يقول يقبض ما في بأس صح. طيب يا سليمان أعطني مثال لو باع ثم أنكر القبض ثم أنكر البيع أصلا. ها يعني باع جوال قال ثم قال تعال ترى الجوال مهو بلي وش الحكم؟ لا ايش لا اسمع قوله. طيب اطلع يقول هل يمكن الكرام لبعض اهل البدع؟ وش تجاوبه يا وش تقول؟ يعني هل لو واحد من اهل البدع قال والله انا رحت المكة الظهر وصليت فيها في مكة ورجعت كذا في الجو طرت وجيت العصر هنا صليت المغرب العصر في المسجد النبوي وش تقول له؟ هذه كرامة ولا لا؟ الفعل كرامة بس نشوف وش هو الرجال. إذا كان صاحب بدعة نقول لا ما هي كرامة هذا كذب. ولو جان الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه ولا بن باز وقال والله رحت ما درت إلا أن في مكة وصليت ثم رجعت عندكم نقول ممكن لأن هذا ولي من أولياء الله. عبد الرحمن بن عوف ما هو السلب؟ قال مسلم بالسلب لقاتل ولا لا؟ متاع أيوه غير متاع ها؟ كل ما يحمله من سلاح وثياب و... طيب طيب وقصة معاذ رضي الله عنه قصة قتل بجهل لماذا ساق المصنف إلا إذا قام بينه؟ طيب مثل ماذا البينه؟ أثار الدم أو الرصاص من حولك صحيح. طيب عمار الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. شو الفرق بين البغض والسب؟ أي البغض في القلب صحيح باللسان أعوذ بالله. نعم مصعب قال من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول وعمل. مثل ماذا عمل؟ ها ها مثل قتال صحيح، ومثل مثل ايش اذيتهم بعد؟ هاي قول وعمل. نعم سليمان مثل ضربهم حبسهم تأليف ضدهم كتب. اي نعم. طيب يا عماد لو قال لك شخص والله احنا نسمع ونقرأ شيء بين الصحابة مو طيب، ايش تجاوب عنه مما حدث بينهم؟ ايش تقول له؟ تقول لا تستعجل. تقول هو ثلاث اقسام، من ما هو كذب؟ طيب ومن زيد نقص حرف، يعني حرف اول يعني، وقسم الصحيح. طيب بسألك ابراهيم لو مو بدرس اليوم. طيب لو قال لك شخص طيب يلا لو ثبت مثلا صحيح البخاري ومسلم قتال، وش تجاوبه؟ هذا اذا كان يقول لا لا يخلو ما فرد الخطا هذا او جماعه. اذا كان جماعه، جماعه اللي حصل بينهم في اجر، وهذا من العجائب اي فضل الله عليهم لانهم اهل الاجتهاد وغيره. واذا كان افراد زنا او سرقه ايوه لهم سوابق وفضائل، ها ما يوجد مغفرة ذلك صحيح. يعني عندهم أشياء ثانية، شيء مكفرات وشيء فضائل حتى لو ما عملوا شيء رضي الله عن مرضاهم. يعني لا مجال للقدح في أحد من الصحابة، لا جماعات ولا أفراد رضي الله عن مرضاهم. يكفي أعظم منقبة لهم أن الله بشرهم بالجنة وهم هم أحياء يمشون في الأرض، يا مجتمع كامل كله في الجنة يذهب ويأتي في الجنة، هذا أعظم منقبة. بل الله أخبرهم أنه راضي عنهم، يعني ما بعد هذا شيء.